اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا هو إن شاء الله تعالى المجلس الأخير من مجالس قراءة كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي. في المجلس السابق انتهينا بفضل الله من قراءة الأحاديث وشرحها، ولكن الإمام ابن رجب في آخر الكتاب عقد فصلين يتعلقان بالذكر الموظف، فقال رحمه الله: فصل في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة، يعني ما يقال في الصباح والمساء. وعلماء السنة عنوا بهذا الجانب كثيرا، فنجد أكثر من عالم اعتنى بالتصنيف في عمل اليوم والليلة، كالإمام النسائي له كتاب عمل اليوم والليلة، وكذلك تلميذه اللي هو نسيت اسمه سبحان الله أيضا له كتاب عمل اليوم والليلة، وكلاهما مطبوع. ابن السني سبحان الله. وكذلك كل الكتب التي صنفت في الأذكار فهي داخلة في موضوع عمل اليوم والليلة، ومن أشهرها طبعا كتاب الأذكار للإمام النووي رحمة الله عليه، وهو من أجمع الكتب في هذا الباب. يعني المقصود بعمل يوم وليلة أي الأذكار الموظفة التي تقال بعد الاستيقاظ وقبل النوم وعند الأكل وعند السفر وفي دخول الخلاء وهكذا، كل ما يقال على مدار الساعة على مدار اليوم والليلة. اعتنى العلماء رضي الله عنهم بجمع الأحاديث الصحيحة في هذه الأبواب حتى يكون المؤمن دائما وأبدا ذاكرا لله عز وجل، كما قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وكما قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. قال: معلوم أن الله عز وجل فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة 5 مرات، لأن طبعا الصلاة هي أعظم الذكر، وهي أيضا متضمنة ذكر، لأن فيها قراءة القرآن وفيها أذكار في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي التشهد، كل ذلك ذكر، والصلاة نفسها ذكر لله عز وجل، فهذا من الذكر الواجب، لأن الله أوجب الصلاة على المسلمين على المؤمن. قال: أن يذكروه كل يوم وليلة 5 مرات بإقامة الصلوات 5 في مواقيتها المؤقتة. الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كل صلاة لها وقتها المعلوم، وشرع لهم مع هذه الفرائض 5 أن يذكروه ذكرا يكون لهم نافلة، والنافلة الزيادة، فيكون ذلك زيادة على الصلوات 5. طبعا من فضل الله ورحمته على عباده أنه كما أوجب عليهم بعض الفرائض سن لهم سننا، وهذه السنن بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك الفرائض التي لا يجوز للمسلم أن يفرط فيها، وهناك السنن التي تجبر النقص الذي قد يقع فيه المرء في مدار حياته. والحديث الصحيح في الصحيحين: الرجل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن رسولك قد أخبرنا بأن الله افترض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فإنه أخبرنا بأن الله افترض علينا صوم شهر رمضان، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، إلى آخر الحديث. فأدبر الرجل قائلا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني أفلح إن اكتفى بهذه الفرائض. ولكن الله من رحمته جعل النوافل. لماذا؟ لأنها أولا تزيدك قربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنها تجبر النقص. النقص في الفرائض قد يكون بالإخلال أحيانا، يعني رجل مثلا كان لا يصلي ثم تاب ورجع فصلى، أو كان لا يؤدي فرض الزكاة أو فرض الصوم ثم تاب بعد ذلك، فهذه النوافل تجبر النقص الذي يقع فيه الإيه؟ الإنسان في حال تفريطه أو في حال غفلته، فقد يصلي ولكنه يسهو في صلاته، لكنه لا يكون خشوعه كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي وليس له من صلاته إلا خمسها ثلثها ربعها ونحو ذلك، يعني ليس له من الثواب الكامل في الصلاة بقدر خشوعه وإقباله على الله سبحانه وتعالى. فجعل الله عز وجل النوافل جابرة للنقص الذي قد يقع من الإنسان حال أدائه للفرائض. ولهذا جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، إلى آخر الحديث. قال وهي نوعان، أحدهما ما هو من جنس الصلاة، فشرع لهم أن يصلوا مع الصلوات الخمس قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها سننا، فتكون زيادة على الفريضة. فإن كان في الفريضة نقص جبر نقصها بهذه النوافل، هذه النوافل تجبر الإيه؟ النقص الذي قد يقع من المصلي في صلاته، وإلا كانت النوافل زيادة على الفرائض. يعني إن لم يكن في فرائضه نقص فتلك النوافل زيادة في الثواب. إذن فائدة النوافل فائدتان، إما جبر النقص الذي قد يقع في الفريضة، وإما زيادة في الفضل، وإما زيادة في الفضل. وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقت طويل، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل أيضا. فشرع فيما بين كل واحدة من هاتين الصلاتين صلاة تكون نافلة لئلا يطول وقت الغفلة عن الذكر. فشرع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيام الليل، واضح؟ حتى لا يكون الإنسان إيه؟ غافلا وقتا طويلا لما بين الصلاتين من إيه؟ من وقت طويل. وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحى. وبعض هذه الصلوات آكد من بعضه، أي من بعض، أي أشد تأكيدا، فآكدها أي أشدها تأكيدا أو توكيدا الوتر. ولذلك اختلف العلماء في وجوبه ثم قيام الليل، يعني بعض أهل العلم يرى أن الوتر واجب، وبعضهم يقول إنه إيه؟ سنة مؤكدة وليس بواجب طبعا. وحتى لو كان سنة مؤكدة فهذا يدل على أهمية الوتر وعدم التفريط فيه. قال إيه؟ ولذلك اختلف العلماء في وجوبه ثم قيام الليل. طبعا مسألة الوتر هذه كنت قرأت قديما حكاية ذكرها الإمام السيوطي في كتاب الاجتهاد، هو كتاب يسمى الاجتهاد ويسمى باسم طويل كده، الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم أن الاجتهاد وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. المهم ذكر في هذا الكتاب قصة أن رجلين اختلفا في الوتر هل هو واجب أو ليس بواجب، فأحدهما يقول إنه واجب والآخر يقول ليس بواجب. وكان هذه مناظرة في مجلس عام يجلس يحضره كثير من العوام. فبعد أن طال المجلس، لا هذا مقتنع ولا هذا مقتنع، قال أحد العوام يعني أخبرونا ما تختلفون فيه، طال المجلس ولم نفهم شيئا. فقال الذي يقول بعدم وجوب الوتر، قال إنني أقول إن الله فرض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات، وهذا يقول إن الله فرض علينا في اليوم والليلة 6 صلوات. فقام الناس وضربوه. يعني طبعا هو إيه هيج الناس عليهم يعني عليه. ثم قيام الليل، يعني أن من الصلوات التي تكون بين العشاء والفجر الوتر واختلف في وجوبه، ثم قيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه حضرا وسفرا، لأن العلماء يقولون إن قيام الليل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واجبا، وإن لم يجب على الأمة، لم يجب على سائر الأمة، لكن هو في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إيه واجبا. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فاعتبر العلماء هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات كثيرة ذكرها العلماء، حتى جمعها السيوطي في كتاب كبير اسمه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطبوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه حضرا وسفرا، ثم صلاة الضحى وهي التي تكون بين الفجر والظهر، وقد اختلف الناس فيها وفي استحباب المداومة عليها. يعني من العلماء من يرى أن صلاة الضحى أصلا غير مشروع، بل ومن أهل من العلماء القدامى من يراها بدعة وليست سنة، ومنهم من يرى أنها سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها، وجاءت الأحاديث بصلاة النبي صلاة الضحى، حديث أم هانئ وغيرها ممن حكى صلاة الضحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول أوصاني خليلي بثلاث، فذكر منها صلاة الضحى، وخليله هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح هذا الكلام. ومنهم من قال إن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، فالسنة ألا يداوم عليها، مذاهب لأهل العلم، وقد اختلف الناس فيها وفي استحباب المداومة عليها وفي الترغيب فيها أحاديث صحيحة. يعني في الأحاديث التي جاءت في الترغيب فيها أحاديث صحيحة، وورد الترغيب في الصلاة أيضا عقيب زوال الشمس، عقيب زوال الشمس. هذه الصلاة يسميها بعض الفقهاء بصلاة الشروق أو الإشراق، وهي مشار إليها في حديث من صلى الفجر ثم ذكر ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس ثم قام فصلى ركعتين، يشير إلى هذه الصلاة. فهي حجة وعمرة تامة. هذا هو الحديث، وهذا الحديث يعني اختلف العلماء في صحته، لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل إلى أن تشرق الشمس. فهذه السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف النظر هذا الحديث تحديدا، أو هذا الثواب المترتب على هذا الفعل المنصوص عليه في ذلك الحديث تحديدا يثبت أو لا يثبت. وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضها، فمما يتأكد فيه ذكر عقيب الصلوات المفروضات اللي هو إيه الذكر الإيه الذي يكون بعقب الصلاة أي بعد الصلوات، وأن يذكر الله عقيب كل صلاة منها 100 مرة ما بين تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. ويستحب أيضا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما، وهما الفجر والعصر، لأنه ليس بعدهما إيه نافلة، فيستحب ملء هذا الوقت بذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل. فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذان الوقتان أعني وقت الفجر ووقت العصر هما أفضل أوقات النهار للذكر، ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن كقوله وسبحوه بكرة وأصيلة، وقوله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة، وقوله وسبح بالعشي والإبكار، وقوله فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقوله واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأفضل ما فعل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها الفريضة طبعا أفضل من النافلة بكل حال، وهما أفضل الصلوات، وقد قيل في كل منهما إنها الصلاة الوسطى أي الفجر أو العصر، وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة. في الحديث الصحيح من حافظ على البردين دخل الجنة، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، ويليهما في أوقات الذكر الليل، ولهذا يذكر بعد هذين الوقتين في القرآن تسبيح الليل وصلاته. والذكر المطلق يدخل فيه الصلاة وتلاوة القرآن، طبعا الصلاة أفضل الذكر وكذلك القرآن، وتعلمه وتعليمه والعلم النافع كما يدخل فيه التسبيح والتكبير والتهليل. ومن أصحابنا أي الحنابلة من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر، وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال كان هديهم ذكر الله، فإن قرأ فحسن، يعني أن القرآن ما هو إلا ذكر، بل هو أفضل الذكر. وظاهر هذا أن الذكر في هذه الأوقات أفضل من التلاوة، وكذا قال إسحاق في التسبيح عقيب المكتوبات 100 مرة، 100 مرة إنه أفضل من التلاوة حينئذ. والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء كثيرة جدا كما أشرنا في المصنفات التي صنفها العلماء. ويستحب أيضا إحياء ما بين العشاءين يعني المغرب والعشاء بالصلاة والذكر، وقد تقدم حديث أنس أنه نزل في ذلك قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وهو مذهب الإمام أحمد وغيره، حتى يفعل هذه الصلاة في أفضل وقتها وهو آخره، ويشتغل منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول بالصلاة، يعني طبعا هذا هو الوقت الفاضل وهو ثلث إيه؟ الليل. ولكن طبعا إذا كان سينتظرها الناس فيصليها معهم جماعة، أما إن صلىها الناس في أول الوقت جماعة فالجماعة هنا إيه؟ أفضل. ويشتغل منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول بالصلاة أو بالذكر، وانتظار الصلاة في المسجد ثم إذا صلى العشاء، لأن طبعا انتظار الصلاة في المسجد لها ثواب كما قال النبي انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فشبهه بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم إذا صلى العشاء وصلى بعدها ما يتبعها من سننها الراتبة أو أوتر بعد ذلك إن كان يريد أن يوتر قبل النوم، فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم فإنه يستحب له ألا ينام إلا على طهارة وذكر، فيسبح ويكبر ويحمد تمام 100 كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا أن يفعله عند نومهما، ويأتي بما قدر عليه من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، وهي أنواع متعددة من تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، ثم ينام على ذلك. فإذا استيقظ من الليل وتقلب على فراشه فليذكر الله كما كلما تقلب. وفي صحيح البخاري عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل أي استيقظ ليلا فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال رب اغفر لي، أو قال ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته، يعني صلى من الليل. وفي الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وخرجه أبو داود بمعناه من حديث معاذ، وخرجه النسائي من حديث عمرو بن عبسة، وللإمام أحمد من حديث عمرو بن عبسة في هذا الحديث: وكان أول ما يقول إذا استيقظ سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي إلا انسلخ من خطاياه كما تنسلخ الحية من جلدها. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجد أتى بذلك كله على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم تهجده بالاستغفار في السحر كما مدح الله المستغفرين بالأسحار. وإذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر، ويشتغل بعد صلاة الفجر بالذكر المأثور إلى أن تطلع الشمس على ما تقدم ذكره. فمن كان حاله على ما ذكرنا لم يزل لسانه رطبا بذكر الله، فيستصحب الذكر في يقظته حتى ينام عليه، ثم يبدأ به عند استيقاظه، وذلك من دلائل صدق المحبة كما قال بعضهم: وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت وقت هبوبي. يعني أن آخر شيء أفكر فيه وأول شيء أفكر فيه هو أنت. وأما ما يفعله الإنسان في أناء الليل والنهار من مطالع دينه ودنياه، فعامة ذلك يشرع ذكر اسم الله عليه، فيشرع له ذكر اسم الله وحمده على أكله وشربه ولباسه وجماعه لأهله، ودخوله منزله وخروجه منه، ودخوله الخلاء وخروجه منه، وركوبه دابته، ويسمي على ما يذبحه من نسك أو نسك وغيره. وحديث عائشة: كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان. ويشرع له حمد الله تعالى على عطاسه، وعند رؤية أهل البلاء في الدين أو الدنيا، يعني يحمد الله أن عافاه مما ابتلى به غيره، وعند التقاء الإخوان وسؤال بعضهم بعضا عن حاله، يعني إذا سألك أخوك عن حاله الحمد لله، وعند تجدد ما يحبه الإنسان من النعم واندفاع ما يكرهه من النقم. وأكمل من ذلك أن يحمد الله تعالى على السراء والضراء والشدة والرخاء، ويحمده على كل حال. ويشرع له دعاء الله تعالى عند دخول السوق، وفي هذا حديث لكن في صحته نظر، لكن لا شك أن الدعاء يستحب في كل مكان، لا سيما في أماكن الغفلة، لا سيما في أماكن الغفلة، بصرف النظر عن صحة هذا الحديث أم لا، لكن ذكر الله عموما جائز، بل هو مستحب. وفي الأماكن التي تغلو فيه غفلة الناس عن ذكر الله يستحب أن يحرص المؤمن على ذكر الله عز وجل. قال: وعند سماع أصوات الديكة بالليل، وعند سماع الرعد، وعند نزول المطر، وعند اشتداد هبوب الرياح، وعند رؤية الأهلة، وعند رؤية باكورة الثمار، في كل ذلك أحاديث. ويشرع أيضا ذكر الله ودعائه عند نزول الكرب وحدوث المصائب الدنيوية، وعند الخروج للسفر، وعند نزول المنازل في السفر، وعند الرجوع من السفر. ويشرع التعوذ بالله عند الغضب، وعند رؤية ما يكره في منامه، وعند سماع أصوات الكلاب والحمر بالليل. وتشرع استخارة الله عند العزم على ما لا يظهر الخيرة فيه. وتجب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فمن حافظ على ذلك لم يزل رساله رطبا بذكر الله في كل أحواله. نسأل الله يجعلنا منهم. فصل، هذا هو الفصل الأخير في الكتاب. قد ذكرنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، وقال أتيت جوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الذكر، يعني من جوامع الكلم جوامع الذكر. يعني تجد مثلا بعض الناس يجي يذكر اللهم اذكر أعوذ بك من النار ومن عذاب أهل النار ومن لباس أهل النار ومن شراب أهل النار ومن طعام أهل النار، اللهم اللهم، يعني بعض الصحابة يقول اللهم إني أسألك من كل ما سألك منه نبيك وأعوذ بك من كل ما استعاذ بك به منك منه نبيك، يبقى جامع مش كده ولا إيه؟ لكن لازم طبعا إيه نعمل الاسطوانة ديت يعني والدراما دي. كان الرسول يحب جوامع الكلم وجوامع الذكر وجوامع الدعاء. فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الذكر ويختاره على غيره من الذكر، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، مسجدها أي الموضع الذي تصلي فيه في البيت يسمى مسجد، أي كان يعني كان عندهم في البيوت مكان كده خاص للصلاة زي ما احنا عندنا مكان خاص للطعام، هم كان عندهم مكان خاص للصلاة، واضح؟ فيسمى مسجدها أي مسجد الذي داخل البيت، ركن معين مش لازم يعني مسجد كبير يعني ومحراب وكده يعني. طيب، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة أي في الصباح يعني حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى أي في وقت الضحى وهي جالسة، ما زالت جالسة من بعد الفجر إلى وقت الضحى، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، يعني أربع كلمات دول تكفي، بل هي كمثل ما ذكرته في مدار هذه الساعات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في أكثر من كده؟ في أفضل من كده؟ جمعة أدعية جامعة. والرسول عليه السلام في الحديث الصحيح البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جميل. وخرجوا النسائي ولفظوه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. وخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو قال حصى تسبح به، يعني تعد عدا، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر من هذا وأفضل؟ خلي بالك قول النبي أيسر من هذا وأفضل دليل على إيه؟ جواز التسبيح بإيه؟ بالحصى أو المسبحة يعني، لأنه لم ينكر عليها ذلك وإنما دلها على ما هو أفضل، فكونه دلها على ما هو أفضل إذن ما تفعله في نوع فضيلة، لكن ما أخبرها به النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل مما هي إيه عليه. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وخرج الترمذي من حديث صفية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح الله بها، يعني تريد أن تسبح الله 4000 مرة، فقلت لقد سبحت بهذه، فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت علمني، قال قولي سبحان الله عدد خلقي. وخرج النسائي وابن ماجه وابن حبان من في صحيحه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بي وهو يحرك شفتيه، يعني يذكر الله، فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك الليلة مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك. وخرج البزار نحوه من حديث أبي الدرداء. وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، كم تذكر ربك كل يوم؟ تذكره كل يوم 10,000 مرة؟ قال: كل ذلك أفعل. قال: أفلا أدلك على كلمات هن أهون عليك من 10,000 و10,000؟ أن تقول: لا إله إلا الله عدد ما أحصاه، لا إله إلا الله عدد كلماته، لا إله إلا الله عدد خلق، لا إله إلا الله زينة عرش، لا إله إلا الله ملء سماوات، لا إله إلا الله ملء أرض، لا إله إلا الله مثل ذلك معه، والله أكبر مثل ذلك معه، والحمد لله مثل ذلك معه. وبإسناده أن ابن مسعود ذكر له امرأة تسبح بخيوط معقدة، يعني كل عقدة تسبح بها تسبيح، فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك منه؟ سبحان الله ملء البر والبحر، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه، فإذا أنت قد ملأت البر والبحر والسماء والأرض. وبإسناد عن المعتمر ابن سليمان التيمي قال: كان أبي يحدث بخمسة أحاديث ثم يقول: أمهلوا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزينة ما خلق وزينة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه، ومثل ذلك وأضعف ذلك، وعدد خلقه، وزينة عرشه، ومنتهى رحمته، ومداد كلماته، ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضي، وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى، وعدد ما هم ذاكروه فيما بقى، في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات، وتنفس من أبد إلى الأبد، أبد الدنيا والآخرة، أمد من ذلك لا ينقطع أولى ولا ينفذ أخرى. وبإسناد عن المعتمر مسلم قال: رأيت عبد الملك ابن خالد بعد موته فقلت: ما صنعته؟ يعني رأاه رؤية منامية في النوم يعني. قال: خيرا. فقلت: ترجو للخاطئ شيئا؟ قال: يلتمس علم تسبيحات أبي المعتمر نعم الشيء، يعني هذه التسبيحات التي سبقت، طبعا وهي أصلا مأخوذة من الأحاديث. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد ابن الحسين، حدثني بعض البصريين أن يونس ابن عبيد رأى رجلا فيما يرى النائم كان قد أصيب ببلاد الروم، فقال: ما أفضل ما رأيت ثم، أي هناك من الأعمال، أي في الجنة يعني، ما رأيت من الأعمال هناك في الجنة يعني؟ قال: رأيت تسبيحات أبي المعتمر من الله بمكان. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدعاء جوامعه، يبقى ما تقدم متعلق بالذكر، ما سيأتي متعلق بالإيه؟ بالدعاء. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدعاء جوامعه. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وخرج الفريابي وغيره من حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا. يبقى هنا إيه؟ كلام جامع ولا مش جامع؟ جامع، يعني لم يترك شيئا من الخير إلا وطلبه من الله، ولا شيئا من الشر إلا واستعاذ بالله منه. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء. وعند الحاكم عليك يعني هو مخاطبا عائشة بالكوامل أي بالجوامع من الدعاء وذكرهم. وخرجوا أبو بكر الأثرم وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه، وذكر هذا الدعاء. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقولون اللهم إني نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جامع. وخرج الطبراني وغيره من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء له طويل اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. وفي المسند يعني مسند الإمام أحمد رحمه الله أن سعد ابن أبي وقاص سمع ابنا له يدعو ويقول اللهم إني أسألك، بص بقى الدعاء ده، شفت بقى الفقه بتاع سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. وعد إيه؟ يعدل ما في الجنة ويعدل ما في النار. فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء، والله يقول ولا تكونوا إيه من المعتدين، فسرها بعض السلف بأن المعتدون في الدعاء. قال وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل، خلاص خلصت مش كده ولا إيه؟ لأن إذا أعاذك الله من النار فقد أعاذك من كل ما في النار مش كده ولا إيه؟ وفي صحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. يعني ليس بالضرورة تقول فلان وفلان وفلان وفلان وتسمي الناس، وإنما عباد الله الصالحين، فيشمل كل من كان من عباد الله الصالحين. وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، أو جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، وإنا كنا لا ندري ما نقول في صلاتنا حتى علمنا، يعني علمنا التشهد، فقال قولوا التحيات لله، فذكره إلى آخره والله أعلم. هذا آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى.